وابتغاء وجه الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه المراد في هذا الحديث فهم مقاصد الشريعة ومعرفة القواعد الكلية التي هي قواعد الإسلام وأبنيته التي تركزت عليه واستقر عليها مراد الله ورسوله من هذا الدين. فإن لم تستقم الأبحاث العلمية وتحقق المسائل على النهج السديد فسدت منظومة التكلم في دين الله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى البصيرة عند أهل اللغة والتفسير الحجة والبرهان والعلم والتأمل والتفكر والمعرفة بحق. والحجة هي الدلالة المبينة للمحجة، والمحجة هي القصد المستقيم. فقوله تعالى: قل هذه سبيلي أي طريقتي وسنتي ومنهاجي ودعوتي وديني على بصيرة، تشمل أيضا اليقين الذي لا شك فيه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم تضم إلى ذلك دعامة الاتباع وهي أصل لهذه الديانة ومجمع عليها من الكتاب والسنة والإجماع: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وملاك الأمر الاتباع، وملاك الأمر دعامته وجوهره. إنما الدين الآثار، فلا دين إلا بدليل وأثر صحيح صريح. هذا هو العلم الشرعي الصحيح القائم على الكتاب والسنة والإجماع والمرجعية الكلية إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا تقررت عندك هذه المقدمة التي بين يدي البحث فاعلم بداية البحث، فإنه قد تقررت دعائم البناء، فلا بد من معرفة دعائم النقض والهدم. قال خبير الفتن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه فيما رواه مسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن دعائم النقض والهدم والشر والفساد المرجفون والإرجاف. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: هم قوم من المسلمون من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة، وقد كان في أصحاب الإف يعني في حادثة الإف لما اتهم المنافقون المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، كان منهم قوم خاضوا حبا للفتنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف إشاعة الكذب، الإشاعة الكذب والباطل للاغتنام فيه، وفيه تحريك القلوب. يقال رجفت الأرض وتحركت وتزلزلت ترجف رجفة، والرجفان الاضطراب الشديد، والرجاف البحر سمي به لاضطرابه الشديد. فالإرجاف حرام لأنه به إيذاية، فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. وقال الراغب في المفردات، قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة، وقال يوم ترجف الأرض والجبال، وقال والمرجفون في المدينة. والإرجاف إيقاع الرجفة إما بالفعل وإما بالقول. ويقال الأراجيف ملاقيح الفتن، قلت وعليهم. فالإرجاف الرغبة في الهزاهز والبلابل والزلازل والاضطرابات والفتن والشر والفساد، والتماس البلاء والغم والهم وعدم الاستقرار والأمن، والسعي إلى التعاون على الإثم والعدوان والشدة، وتلقيح الفتن وتوليدها وتكثيرها وإحداث الهرج والقتل. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي في شرحه المراد هنا الفتنة والاختلاط، اختلاط الأمور. وسبب كثرة فضل العبادة في الفتنة أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون فيها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد، قلت. والإرجاف يؤدي إلى فساد العبادات والصد عن سبيل الله والتفرغ للدنيا والافتتان بها. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية يبيع دينه بثمن العنز. قال النووي في شرحه ومعنى الحديث الحث على الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وعكسه، وهذا من أعظم الفتن. يتقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، قلت. والإرجاف والمرجفون يصلون بالناس إلى فساد الديانة والافتنان والصد عن سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والبخاري ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ومعنى من تشرف لها أي للفتنة أهلكته هلاكا عظيما. والمعني بالإرجاف والمرجفين في هذا السياق الخوارج المفسدون في المدن والقرى والأمصار، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وهم اليوم خوارج العصر، الخوارج القعدة الذين يخرجون على الناس ليهيجوهم بالكلمات المحرضة التي تهيج المسلمين على حكامهم، وتتبع أخطاءهم وذلاتهم، وتتعمد افتضاحهم والتشهير بهم، وتصيد كل قول أو فعل حتى تسقط هيبتهم ويفسد عليهم أمرهم، وأنهم غير أكفاء للمهام التي أنيطت بهم، وأنهم لا يصلحون للولاية الشرعية، هم أهل الضرر والضرار، ولا هم لهم إلا تأليب الشعوب على حكامهم وإثارة الفتن الكبرى بينهم، حتى يحدث من جراء ذلك الهرج والقتل والبلاء وعدم الأمن وضياع الاستقرار والرخاء وهزهزة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية وشتى المجالات. ومسجد الضرار هو المسجد الذي اتخذه منافقون بالمدينة ليفسدوا حال المسلمين ودينهم ويلبسوا عليهم شريعتهم، فجعلوه في الظاهر مسجدا وفي الباطن إفسادا وتخريبا وتفتينا للمؤمنين. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهذه الآية الجليلة وصفت المرجفين أهل الضرار والإفساد والتلبيس والتفريق بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. قال الحافظ ابن كثير: وليحلفن، أي الذين بنوا مسجد الضرار، إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أرادوا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. فقال تعالى ففضحهم والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوه وفيما نووه، وإنما بنوه ضرارا بالناس وتفريقا بين المسلمين. أقول: وهذا حال الخوارج القعدية وأشكال كلامهم في مسجد مبتدع أو قناة فضائية رصدت لتفريق المؤمنين في دينهم، أو صحيفة ورقية، أو موقع على شبكات التواصل، أو كتابا يقرأ، أو مقالة مطوية. ومن خلال هذه الوسائل تبث الفساد العقدي والانحراف عن الكتاب والسنة والترغيب في التضليل والبعد عن الحق والانصراف عن الهدى والاستقامة إلى الزيغ والغي والباطل وتشويه الحقائق وتزييفها. وكل هذه الضلالات قامت على دعامة كلية، وهي دعامة شيطانية، دعامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهراً كمسجد الضرار، وباطنا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وكل ذلك قائم على الأصلين، قائم على أصلين: الأول الجهل، والثاني الهوى، وقد يجتمعان أو يفترقان على حسب الحال. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أثرين عن ابن مسعود رضي الله عنه: الأول عن عاتكة بنت جزء: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال فقال لنا: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما امرأة أو رجل أدرك ذلك الزمان فعليكم بالسمت الأول. وفي رواية: السمت الأول السمت الأول، فأما اليوم على السنة. فقوله رضي الله عنه: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، يعني الدجال بينه رسول الله وفصله فلا خوف عليكم منه لأنه قد بين لكم، أما الدجال الذي أخافه عليكم هو الذي يدجل عليكم الدين ويلبسه عليكم ممن يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، وهم أبعد ما يكون عن الهدى والحق. أما الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. يقول: مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. قلت: وهذا يوافق حال المرجفين الخوارج القعدية الدجاجلة. روى عبد الرزاق في المصنف في كتاب الفتن أنه قيل لحذيفة بن أسيد الصحابي الجليل حدثنا عن الدجال قال: لو خرج الدجال اليوم إلا ودفنه الصبيان بالخذف، يعني الحصى، ولكنه يخرج في قلة من الناس ونقص من الطعام وسوء ذات البين وخفقة من الدين، وفي رواية الحاكم وخفة من الدين، لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فأي الناس خير؟ قال: الغني الخفي. فقيل: فأي الناس شر؟ قال: الخطيب المصقع، وهو خطيب الفتن والتحريض والتهييج الخارجي القعدي. هكذا فسره الصحابي الجليل. فقول حذيفة رضي الله عنه: وخفة من الدين، يعني تظهر الدجاجلة الذين يلبسون على الناس دينهم وهم يقولون قال الله قال رسولهم، يظهرون عند قلة العلم حيث لا يعرف الناس الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهو نفس ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن حذيفة بن اليمان قال: هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. وكذلك روى الدارمي في مقدمة سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفسدون الأمور ويقيسون الأمور برأيهم. قلت: فحاصل هذه الآثار الجليلة العظيمة أن ما دار كثرة الخوارج القعدية المفسدين المرجفين على قلة العلم وخفة الدين والجهل بمسائل الشريعة وعدم تحقق كل مسألة بدليلها ودلالتها. روى مسلم في صحيحه في المقدمة: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم أما بعد، فإنه لما كان الشهر الأخير من السنة العاشرة بعد الألفين وبدأت شرارة الثورات العربية الماسونية في تونس، خطبت خطبة في حرمة والمظاهرات والاعتصامات وطعمتها بالأدلة الكثيرة في المسألة. ثم بعدها في يناير 2011 بأيام انتقلت شرارتها إلى مصر ووقع الخطب الجسيم، حتى كتبت كتابي فتنة مصر وأذان من الله ورسوله، وفصلت فيه القول بخطورة هذه الثورات الماسونية المجرمة، وهدفها إسقاط الدول العربية كلها دولة بعد دولة، والغاية من زعزعة الأمن وغياب الاستقرار وسلب خيرات البلاد ومواردها من البترول وغيره، وتفتيت الجيوش جيشا بعد جيش، وانهيار الاقتصاد وفساد المجتمعات والإضراب العام وإحداث الفتن وظهور الإرهاب وكثرة القتل والتفجير والتدمير والاغتيالات والإرهابات وظهور المجاعات من الجوع والعطش وسقوط عشرات الملايين من القتلى والمرضى والجوع والمشردين على حدود البلاد وانعدام المأوى وكثرة الفقر، حتى أفتوا لشعوبهم في سوريا وغيرها بأكل الكلاب والقطط وانحطاط التعليم والأعمال والأشغال والخوف على موارد المياه، فاضطربت المصريون وكادوا أن يهلكوا. ثم هلكت سوريا ودمرت عن بكرة أبيها، سارت أثرا بعد عين، وتبعتها ليبيا فضربها الإرهاب، فكانت مرتعا دوليا وحصنا لمأوى الإرهاب إلى يوم الناس هذا. ثم تبعتها اليمن فهلكت هلاكا ذريعا، فأصاب شعبها من الموت والمرض والفقر والجوع والتشريد والخوف والرعب عشرات الملايين إلى يوم الناس هذا. فهلكت ليبيا وهلكت سوريا وهلكت اليمن ودمروا تدميرا. ثم دب سوس الثورات في الجزائر في هذه الآونة، وحدث ما حدث لها مما يعلمه الناس من شهور متوالية ولا ندري ما سيحدث لهم. ثم حدث في السودان وخطورة الجماعات المسلحة في السودان، وحدث ما حدث وأوذي المصريون من خطر الإرهاب الذي كان مجاورا لليبيا على مدار أكثر من 1000 كيلو، وانفتح كذلك الخطر المحتمل من ناحية السودان، وبدأ سهد النهضة في البناء في بداية سنة 2012 في خضم الثورات، مما أثر على إنشاء هذا الخطر العظيم الذي هدد مستقبل مصر والسودان في حصتها من المياه ولا يزال. وإنما ساعدهم على ذلك فوضى الثورات التي أحكمت بمكر عظيم، وكل هذه الذبائح والخراب والدمار والإرهاب والخوف والرعب والفقر والجوع، وكل هذه الذبائح، وبعد أن أمنت مصر حفظها الله بحفظه سبحانه ونجاها عن بقية البلاد حولنا واصطفاها من براثن الهلاك المبين، يخرج الخوارج القعدية المرجفون في المدينة وهم على موعد بينهم للرغبة العارمة، كيف سقطت مصر؟ كيف لم تسقط مصر؟ في إسقاط مصر حفظه الله تعالى بعد أن تعافت من الخراب وبدأت في البناء والتعمير المادي والمعنوي، فخرج الجرذان من جحورهم والخفافيش من سكناتهم والحيات والعقارب من بيوتهم، ورفعوا رايات الهدم والتدمير والتهييج والتحريض والوعيد بإفساد الدولة المصرية وتخريبها وكسر ما بني وعمر وإغراق البلاد في سراديب الهلاك، والرغبة في كسر وضرب الجيش المصري حفظه الله، يريدون في مقتل حتى تكتمل منظومة الخراب في جيوش الوطن العربي وتصبح مصر كمثيلاتها اليمن وسوريا وليبيا والعراق. هؤلاء هم المفسدون في الأرض والمرجفون في المدينة، وظهر هؤلاء الشياطين في صور الشرفاء الصالحين المحبين لأوطانهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وحكمهم عند الله القتل. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، على حاكم، أي على حاكم ورئيس واحد، يريد شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، يعني فتن وأمور مروعة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وراى ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه رأى حجر الخير في ولاية معاوية، وكان يوالي عليا رضي الله عنهما في خلافته. فلما تولى معاوية ظل حجر الخير يؤلب الناس على معاوية وحذره أكثر من مرة ولم يقبل، وقلب عليه رعيته وفرق بينهم فقتله معاوية رضي الله عنه. فقالت له عائشة: أقتلت حجر الخير؟ وكان رجلا عبادا نساكا صواما قياما للليل كثير النوافل، فقال: رأيت رجلا في قتله صلاحا للأمة، أو كما قال. فسكتت عائشة، يعني اقتنعت بحجته. وفعل معاوية رضي الله عنه قائم على حديث مسلم المذكور آنفا. هذه ثورات المرجفين، فأين يذهب المصريون؟ إلى ثورات ليبيا أم سوريا أم اليمن أم غيرها من الدول؟ فهل يذهب المصريون لخراب سوريا، لدمارها ومجاعاتها وتشريدها وتقتيلها وخوفها وذعرها، أم إلى موت اليمن وأمراضها وتقتيلها وتدميرها، أم إلى إرهاب ليبيا وحروبها الأهلية وهلاك بنيتها ومرافقها وسلب بترولها؟ أم يذهب المصريون إلى الأمان والاستقرار والبناء والتعمير المجتمعي والاقتصادي والتعليمي والصناعي والزراعي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لقد توجب على المصريين الحفاظ على بلدهم وحمايته وأمنه وخيراته والدفاع عنه ومحاربة من أراد فسادها والسعي في خرابها، فإنه شيطان مريد قد سلطه من أرادوا خراب مصر وهم كثيرون جدا. واعلموا أن ثورات المرجفين سببها ودعامتها قنوات الفتن والضلال، شياطين الإنس والجن، وهي قنوات معلومة كالجزيرة والشرق والوطن ومكملين والبي بي سي وأمثالهم، وبهم تفسد العباد والبلاد. فكونوا حريصين حذرين غير غافلين عن موطئ الداء والعداء، واستعينوا بالله وخذوا بأسباب الصلاح والفلاح، واتقوا الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الحافظ السندي في شرح ابن ماجه: قوله تستنظف العرب أي تستوعبهم هلاكا، كما حدث في هذه الدول التي ذكرتها آنفا، قتلاها في النار. وإنما كانوا في النار لأنهم ما قصدوا بالقتال إعلاء كلمة الله، وإنما قصدوا التباهي والتفاخر، وفعلوا ذلك طمعا في المال والملك. قوله أشد من وقع السيف أي أكثر إيقاعا لها. قلت: هذا حديث خطير رهيب عظيم شديد فائق في بابه. فقد بوب ابن ماجة في كتاب الفتن من سننه لهذا الحديث فسماه كف اللسان في الفتنة، وبين في الحديث أن خطورة اللسان أعظم من خطورة السلاح بشتى أنواعه المختلفة. فالسلاح من المدافع والقنابل والصواريخ قد تهلك قرية أو مدينة كاملة أو مجموعة من القرى والمدن والأمصار، أما وقع اللسان فهو هلاك الأمم، مستأصلها، مبيدها، مفتتها، ملبس عليها دينها، ويفسد القلوب والصدور والعقائد والديانة الحق، فيهوي بها إلى الحضيض الأوهد، من الرشاد إلى الغي، ومن الحق إلى الباطل، ومن الاستقامة إلى الزيغ، ومن العلم إلى الجهل، ومن الهدى إلى الضلال. فتنة اللسان تستنظف العرب، تبيدهم، تصرفهم من الجنة إلى النار، ومن الصلاح إلى الفساد، ومن الأمان إلى الخوف، ومن التشبع والشبع إلى الجوع ومن المرض ومن الصحة إلى الأمراض، ومن البناء إلى الهدم والنقض، ومن الوحدة والفرقة إلى التشتت والحروب، من الوحدة إلى الفرقة والتشتت والحروب الأهلية، ومن الاجتماع على قلب رجل واحد إلى قطيع من الشياه ليس لهم قائد يلملمهم يقودهم إلى بر الأمان والاستقرار ومنار الطريق والسلامة والصلاح والفلاح. وهذه مهام ولي الأمر والقاعدة المتفق عليها. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، يعني مرتبط ومتعلق بالمصلحة حيث حلت وأينما كانت، وهذه قاعدة تضافرت الأدلة عليها. فبعد الإجماع حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. وروى مسلم في صحيحه ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، وقال النووي: رواه مسلم موصولا ومرسلا فهو صحيح، من حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فبهت حذيفة فقال: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: معلم الأمة، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قالها مرتين في نفس السياق: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إن هذا الحديث العظيم الجليل علم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الكلية في دفع المفاسد وجلب المصالح، فقد وصف وصفا كليا على كل من ولاه الله رعية، في المدرسة، في الفرن، في المصنع، هنا، وفعل كل شر وكل فساد، فاسمع وأطع لأمير المؤمنين. وفقه الحديث بين لكل فقيه بصير: إذ الناس في أمان واستقرار ما كانوا في ولاية حاكمهم، فإذا خلى الناس من منصب الإمام هاجوا وماجوا واضطربوا واضطربت أمورهم، وكانوا كقطيع الخراف لا أمن لهم ولا سلامة ولا استقرار، بل لهم الفتن والزلازل والمحن والبلبلة والاضطرابات. إن أعداء الإسلام والمسلمين لا يريدون لنا استقرارا ولا صلاحا ولا فلاحا، وما يريدون لنا إلا الخراب، ولا يكون الخراب والفساد إلا في أجواء الثورات الإرجافية، الخوارج القعدية الإفسادية. ولو فتح الباب على مصراعيه لأرادت الشعوب في كل سنة حاكما جديدا. وهكذا دواليك، وهذا شر وشؤم عظيم، خطر جلل. روى مسلم والبخاري في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان، أي عن طاعته، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وصيغة الحديث من صيغ العموم في قوله من وقوله شيئا، فهو عام في كل شيء يكره الإنسان من حاكمه. وفي رواية: من رأى من أميره شيئا، فجمع في الحديثين القول والفعل والرؤية للحرام، وهذا عموم شامل كلي. ومثله حديث مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.